بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الواقع في الرابع من الشهر الخامس الهجري من عام 38 و400 للهجرة النبوية، من عام 1438 للهجرة النبوية الموافق للأول من الشهر الثاني الميلادي من عام 1720 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في هذه الدورة العلمية المكثفة المباركة 19 لمدرسة قواعد علم البيان من كتاب البلاغة الواضحة للأستاذ علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله عز وجل. وقد وصل بنا الحديث في الاستعارة إلى تقسيمات الاستعارة، والحديث عن تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة، فلعل القارئ الكريم يبدأ في قراءة ما توقفنا عنده، ويمكن هذا اليوم أن نقرأ الشواهد مع الشرح لأن الوقت فيما يبدو سيتسع إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القواعد تكون الاستعارة أصلية. قبل هذا تقسيم، اقرأ التقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة، واقرأ الأمثلة. تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. الأمثلة: قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. وقال البحتري: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال البحتري: وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر. كان فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه من دواته أو غنى فوق قرطاسه. وقال قريظ بن أنيف: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. نقرأ البحث. البحث في الأمثلة الأولى: استعارات تصريحية في اشتروا بمعنى اختاروا، وفي قمر في اشتروا، في قوله عز وجل اشتروا استعارة، استعارة هنا تصريحية تبعية، تصريحية تبعية لأنها جرت في الفعل الماضي اشترى، وتبعية لأنها أو لأن إجراءها تابع لإجرائها في المصدر. إذا أردنا أن نجريها نقول استعير الشراء للاستبدال، استعير الشراء للاستبدال، شبه استبدالهم الهدى والضلالة بالشراء، بشراء سلعة، بجامع ترتب شيء على شيء، بجامع ترتب شيء على شيء. ثم اشتق من الشراء وهو المصدر الفعل الماضي اشتروا بمعنى استبدلوا، بمعنى استبدلوا، وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وقرينة المانعة هي الضلالة، المانع من الرغبة معنى أصلي الضلالة، لأن الضلالة لا تباع ولا تشترى، وإنما هي شبه تقع في القلب ويزيغ عنها أو يزيغ الإنسان بسببها عن جادة الحق وطريق الصواب. نعم. وفي قمر الذي يراد به شخص ممدوح، وفي طغى بمعنى زاد، وقد استوفت كل استعارة قرينتها، فقرينة الأولى الضلالة، وقرينة الثانية يؤدون التحية، وقرينة الثالثة الماء. وإذا تأملت الاستعارة الأولى رأيت أنها قد ذكر معها شيء يلائم المشبه به، وهذا الشيء هو فما ربحت تجارتهم. الربح هنا يناسب السلعة وهو المشبه به، لأن قلنا إذا أردنا أن نجري الاستعارة مثلا في الضلالة نقول شبه في الضلالة في سلعة فتكون السلعة مشبها به، فالربح يجري في حقها، الربح والخسارة إنما هو من شؤون السلع لا من شؤون الضلالة. الربح المادي بالنقود ونحوه متعلق بالشراء وبأيضا السلع، الشراء فيه بيع وشراء وربح وخسارة وغير ذلك من الأمور. نعم. وإذا نظرت إلى الاستعارة الثانية رأيت بها شيئا من ملائمات المشبه، وهو من الإيوان باد. وإذا تأملت الاستعارة الثالثة، في بيت البحتري يعدون التحية من بعيد إلى قمر، استعار القمر للممدوح، شبه الممدوح بقمر بجامع الوضاءة والإشراق والعلو والارتفاع في كله، والعلو والارتفاع في كله، فالمشبه به والقمر على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، أصلية لأنها في اسم وهو قمر هنا، والإيوان وهو المكان المرتفع في البيت يناسب البشر وهو الممدوح، الممدوح مشبه بالقمر. نعم. وإذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية مما يلائم المشبه به أو المشبه. الاستعارة الثالثة في قول جل وعز إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية، الاستعارة في طغى بوصفها استعارة تبعية تصريحية، استعير الطغيان لتجاوز الحد، شبه تجاوز الحد بالطغيان بجامع العلو في كل، ثم اشتق من الطغيان الفعل ماذا طغى بمعنى تجاوز وارتفع. نعم. والأمثلة الثلاثة، نلاحظ أن الاستعارة هنا ليس فيها ما يلائم للمشبه ولا المشبه به، للمشبه ولا المشبه به، على أن القرينة وهي الماء هنا هي قرينة في الاستعارة التبعية في طغى، يمكن أن تكون مكنية بأن يشبه الماء بأي شيء، بإنسان، شبه الماء بإنسان من شأنه الطغيان، والجامع بينهما هو تجاوز الحد، الإنسان قد يتجاوز الحد فيطغى ويظلم، والماء يتجاوز الحد فيغرق ما حوله، ثم حذف المشبه به ودل عليه بلازم من لوازمه أو خصيصة من خصائصه وهي فعل الماضي طغى، لأن الطغيان من خصائص الإنسان وليست من خصائص الماء. والأمثلة الثلاثة، نلاحظ أن الآية الكريمة لم يكن فيها شيء يذكر فيها شيء لا يناسب المشبه ولا المشبه به. نعم. والأمثلة الثلاثة الثانية تشتمل على استعارات مكنية، هي الضمير في رأت الذي يعود على المنايا التي شبهت بالإنسان، والقلم في قول البحتري وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتري، وهو شبه المنايا بإنسان بجامع حصول الرؤية في كل وتحديد المقصد في كل، ثم حذف المشبه به ودل عليه بلازم من لوازمه وهو المرمى والجعل. والقلم الذي شبه بالإنسان أيضا، والشر الذي شبه بحيوان مفترس. وقد تمت لكل استعارة قرينتها، إذ هي في الأولى إثبات الرؤية للمنايا، وفي الثانية إثبات الشرب والغناء للقلم، وفي الثالثة إثبات إبداء الناجذين للشر. وإذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يلائم المشبه به، وهو جعلتك مرمى نبلها، وأن الاستعارة الثانية اشتملت على ما يلائم المشبه وهو دواته وقرطاسه، وأن الدوات والقرطاس من خصائص القلم، خصائص القلم، وهي من ملائماته، تلائمه وتناسبه. فالدوات التي يوضع فيها الحبر تناسب القلم، والقرطاس يكتب عليه القلم الكلام. وأن الاستعارة الثالثة خلت مما يلائم المشبه أو المشبه به، والاستعارة التي من النوع الأول تسمى مرشحة، والتي من النوع الثاني تسمى مجردة، والتي من النوع الثالث تسمى مطلقة. نعم، إذا ذكر في الاستعارة ما يناسب المشبه به ويلائمه يسمى ذلك ترشيحا، والترشيح في اللغة التقوية، التقوية. فكأن الاستعارة تتقوى بذكر ما يناسب المشبه به، وكأن المشبه به في عموم البيان وفي عموم الاستعارات وما تعلق بها هو مقصود لذاته، وهو المحور والمحز الذي يدور عليه المجاز، أو تدور عليه الاستعارة، أو يدور عليه أيضا التشبيه. فإذا ذكر شيء يناسب من المشبه به سمي ذلك ترشيحا، وإذا ذكر شيء يناسب المشبه سمي ذلك تجريدا. تجريدا سمي تجريدا لأنه جرد الكلام مما يناسب المشبه به، وذكر ما يناسب المشبه. وإذا لم يذكر في الاستعارة ما يناسب المشبه ولا ما يناسب المشبه به سمي ذلك إطلاقا، سميت الاستعارة مطلقة، أي لم يذكر فيها ما يناسب لا المشبه ولا المشبه به. وقد يكون الإطلاق أيضا إذا ذكر ما يناسب المشبه به وذكر أيضا ما يناسب المشبه، فيكون هناك تعارض، فتسمى أيضا استعارة مطلقة، تسمى لأن التشيح والتجريد تعارضا في الكلام، فكأنما أسقط أحدهما الآخر فكان مطلقا، لم يتقوى لا المشبه به ولا المشبه، لأنه ذكر ما يناسب المشبه وذكر ما يناسب المشبه به، فصار في استعارة مطلقة أيضا. إذن الاستعارة المطلقة تأتي من وجهين: الوجه الأول ألا يذكر شيء مما يناسب لا المشبه ولا المشبه به فتكون مطلقة. الصورة الثانية أو الوجه الثاني أن يذكر ما يناسب المشبه ويذكر ما يناسب المشبه به فيتعارضان، فيسقط أحدهما الآخر فيتكون في حكم المطلقة، في حكم المطلقة. وإذا انفردت الاستعارة بأن ذكر فيها ما يناسب المشبه به فقط تسمى استعارة مرشحة، وإذا ذكر فيها ما يناسب المشبه فقط سميت استعارة مجردة، سميت استعارة مجردة. لو قلت رأيت أسدا شاكي السلاح يسلم عليه الناس، يسلم عليه الناس، هنا قولك شاكي السلاح يناسب ماذا؟ يناسب المشبه به والأسد، لأنك استعرت الأسد للرجل الشجاع، فقد شبه الرجل الشجاع بأي شيء؟ بالأسد، لجامع القوة والجرأة والمكنة في الشجاعة في كل. ثم ذكرت ما يناسب المشبه به وهو الأسد، وهو قولك ماذا؟ قولك شاكي السلاح، عفوا شاكي السلاح يناسب، شاكي السلاح يناسب المشبه وهو الرجل، وهو الرجل. لكن لو قلت رأيت أسدا ذا لبد، رأيت أسد، رأيت أسدا ذا لبد، يسلم عليه الناس، فقولك ذا لبد يناسب المشبه به، وهو من؟ وهو هنا الأسد. وقولك يسلم عليه الناس هذا هو القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي. لكن لو قلت رأيت أسدا شاكي السلاح ذا لبد يسلم عليه الناس، فتكون هنا الاستعارة مطلقة، لأنك ذكرت ما يناسب المشبه وهو شاكي السلاح. المقصود بشاكي السلاح رجل الذي تترس بالسلاح واستعد به، وذكرت ذا لبد وهو يناسب المشبه به وهو الأسد، فحصل هناك ماذا؟ التعارض والتساقط بين الاستعارة، فاجتمع إطلاق فاجتمع تجريد وترشيح فأسقط أحدهما الآخر، فكانت استعارة مطلقة. قد تكون مجردة لو قلت مثلا رأيت أسدا شاكي السلاح يسلم عليه الناس، فشاكي السلاح يناسب المشبه وهو الرجل الشجاع، وأما المشبه به لم تذكر شيئا، فتكون مجردة استعارة مجردة. القواعد: الاستعارة المرشحة ما ذكر معها ملائم المشبه به. هذه الخلاصة، استعارة المرشحة ما ذكر فيها ما يناسب المشبه به، والترشيح والتقوية والتعزيز. الاستعارة المجردة ما ذكر معها ملائم المشبه. هذه عكس المرشحة، بأن لا يذكر ما يناسب المشبه به، وإنما يذكر ما يناسب المشبه فقط، فتكون مجردة. الاستعارة المطلقة ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه. نعم، الاستعارة المطلقة هي التي أطلقت وأرسلت الكلام، فلم يذكر فيها ما يناسب لا المشبه ولا المشبه به، كأن تقول رأيت أسدا يقبل رأسه الناس، رأيت أسدا يقبل رأسه الناس، فلم تذكر شيئا لا يلائم لا المشبه ولا المشبه به، وإنما قولك يقبل رأسه الناس هذه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وليس لها علاقة بالملائمات. لا يعتبر الترشيح أو التجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظية أو حالية، ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. لماذا؟ لأن الترشيح أو التجريد لا يكونان إلا بعد أن تنهض القرينة، أن توجد القرينة في الكلام التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي والتي تقول بالمجاز وبالاستعارة، ولذلك لا يحكم بالترشيح ولا بالتجريد إلا بعد أن تستوفي الاستعارة قرينتها، سواء كانت مكنية أو كانت تصريحية. نعم. النموذج شيخنا، النموذج النموذج الذي بعده، استعارة تمثيلية. الاستعارة التمثيلية: الأمثلة: عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منيع غابه. قال المتنبي قبل هذا تذكر في أي مقام يقال هذا الكلام؟ تقوله لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر، هذا عندك ولا؟ تحت هي موجودة. لا بد أن تذكر، لأن هذه المناسبة. الاستعارة التمثيلية تختلف عن غيرها لأنها تركيب، أما الاستعارة المفردة التصريحية أو المكنية فإنها مفردة في لفظة كلمة، أما الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير موضع له لعلاقة المشابهة بين معنى التركيب الأصلي هذا وبين المعنى المجازي الذي استعمل له، فهي تركيب يستعار ثم يجعل للمشبه، ثم يجعل مشبها به ويضرب به حال إنسان بهذا الشيء الذي استعرته له كما سيتضح. نعم. قال المتنبي ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. تقال لمن لم يرزق الذوق لفهم الشعر الرائع. نعم، يضرب هذا المثل لمن لم يرزق الذوق المرهف لفهم الشعر الرائع. نعم. قطعت جهيزة قول كل خطيب يقال لمن يأتي بالقول الفصل. لأن هذا مثل عربي مشهور، يقال في مقام أو في حال من يأتي بالقول الفصل في قضية من القضايا، إذا اختلف الناس في قضية من القضايا فجاء بالحل السليم الرائع المقنع يقال انتهى الموضوع، قطعت جهيزة قول كل خطيب. ويتضرب الحال لهذا الإنسان بأن تشبهت الحالة التي هم فيها والقول الفصل الذي قاله فلان في هذه القضية بحال جهيزة التي قطعت قول كل خطيب. وهذا مثل يقال إن قوما على اختلاف في رواية المثل قد قتل زعيمهم من قبيلة أخرى، فلما قتل القاتل هذا الزعيم هربوا، فاجتمعت هذه القبيلة من أجل الأخذ بالثأر، فصار كل يخطب يتبين الطريقة والحال المناسبة للثأر لسيده، بينما هم كذلك وإذا بجهيزة هذه المرأة تأتي بخبر يقيم تقول إن القاتل الذي قتل سيدكم قد قتل، فانتهى أمره، فلا تكلف أنفسكم ولا تهدروا الدماء وارتاحوا وكونوا في عافية. فقال قائلهم قطعت جهيزة قول كل خطيب، لا نريد خطيبا بعد هذا، انتهى الذي نريده حصلناه وانتهى الموضوع. فيقال هذا المثل في حق من جاء بالصواب أو بالقول الفصل في قضية الناس مختلفون فيها، فيقال بعدما يسمع هذا الكلام قطعت جهيزة قول كل خطيب، بأن تضرب حالهم حال هذا الرجل الذي جاء بالصواب بحال أولئك القوم الذين كانوا يخطبون واحدا بعد آخر من أجل تبين الطريقة التي يثأرون بها لسيدهم، فجاء الخبر العيان بأن القاتل قد قتل وعوفيتم من ذلك. نعم. البحث حينما عاد الرجل العامل إلى وطنه لم يعد سيف حقيقي إلى قرابه، ولم ينزل أسد حقيقي إلى عرينه، وإذا كل تركيب من هذين لم يستعمل في حقيقته، فيكون استعماله في عودة الرجل العامل إلى بلده مجازا. والقرينة حالية، فما العلاقة بين الحالين يا ترى؟ حال رجوع الغريب إلى وطنه وحال رجوع السيف إلى قرابه. العلاقة المشابهة، فإن حال الرجل الذي نزح عن الأوطان عاملا مجدا ماضيا في الأمور ثم رجوعه إلى وطنه بعد طول الكد تشبه حال السيف الذي استل للحرب والجلاد حتى إذا ظفر بالنصر عاد إلى غمده. ومثل ذلك يقال في وحل الليث منيع غابه. نعم، إذن هذا مثل يضرب لمن عاد في جهاد إلى بلده مضفرا، يقال عاد السيف إلى قرابه، فشبهت حال هذا الإنسان المجاهد الذي عاد بظفره وشجاعته إلى بلده ووطنه وأهله بحال سيف قد سل وقورع به الأعداء ثم أغمد كما سل، فهذه حالة تشبه حالة، فالتركيب هنا استعير لهذه الحالة على سبيل الاستعارة التمثيلية، على سبيل الاستعارة التمثيلية، الاستعارة التمثيلية تركيب مثل من الأمثال يستعار لحالة معينة فتشبه الحالة بهذا المثل ويكون الجامع بينهما المشابهة في أمر من الأمور، ويقال إن هنا استعارة تمثيلية، إن هنا استعارة تمثيلية، والجامع بينهما المشابهة، مشابهة الحالة بالحالة في بعض التفاصيل. نعم. وبيت المتنبي يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مرا، ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى، بل استعمله في من يعيبون شعره لعيب في ذوقهم الشعري وضعف في إدراكهم الأدبي. فهذا التركيب مجاز قرينته حالية، وعلاقته المشابهة، والمشبه هنا حال المولعين بذمه، والمشبه به حال المريض الذي يجد الماء الزلال مرا. نعم، مثل البيت المتنبي في قوله ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال، هذا المثل أو هذا البيت تضرب لحال إنسان لا يستطعم الشيء ولا يتذوقه، وإنما فاسد الذائقة ولا يحسن ذوق الكلام ولا تقدير جماله، فيقال كأن هذا على الحالة تشبه من أصيب بمرض في فمه فأصبح كلما أكل شيئا أو شربه ولو كان عذبا زلالا يعتقد مرارته وفساده. لماذا؟ لأن في ذائقته مرضا. وكذلك الذي ليس عنده ذوق سليم ولا حس مستقيم، فهو استعارة تمثيلية. نعم. والمثال الثالث مثل عربي أصله أن قوما اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلح بين حيين، قتل رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخر، وإنهم لكذلك إذا بجارية تدعى جهيزة أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوه، فقال قائل منهم قطعت جهيزة قول كل خطيب، وهو تركيب يتمثل به في كل موطن يؤتى فيه بالقول الفصل. نعم، لأنه يريح. إذا ميزة الأمثال أنها إذا أتي بها فإنها تريح الإنسان من أن يتكلم كثيرا أو غير ذلك. فعندما مثلا تعظ قوما وتذكرهم دائما بأمر من الأمور وتنصحهم وكذا ولكنهم لا يستفيدون ذلك، فتأتي بالمثل المقنع فتقول أنت تضرب في حديد بارد، أنت تضرب في حديد بارد، أو يقال أنت تنفخ في رماد، تنفخ في رماد. إذن هذا المثل أو هذا الكلام يضرب لحال أولئك الذين لا يتعظون ولا يستفيدوا من تجاربهم وليس عندهم أهلية لأن يستفيدوا مما قيل لهم. أو تقول إنك لا تجني من الشوك العنب، لمن لا يستفيد مما يمكن أن يستفيد منه وتعتقد أن فيه فائدة وأن فيه كذا ولكنه لا يعتبر ولا يتعظ، وترجو منفعة في شيء لا يفيد فتقول إنك لا تجني من الشوك العنب، الشوك شوك والعنب ماذا؟ له حاله وله مقامه وله لذته، فالشيء الذي تطلبه في هذا الأمر لن تجد فيه ماذا ما ينفعك، فإنك لا تجني من الشوك العنب. نعم، بس الاستعارة التمثيلية جميلة من حيث إنها تغنيك عن الكلام الكثير وغير ذلك وتقطع المجال لمثل هذه الأمثال، أشبه الأدلة النصية القطعية التي تريح السامع وتريح أيضا المتحدث. نعم. فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن تركيبا استعمل في غير معناه الحقيقي، وأن العلاقة بين معناه المجازي ومعناه الحقيقي هي المشابهة، وكل تركيب من هذا النوع يسمى استعارة تمثيلية. على فكرة الاستعارة التمثيلية لا تكون إلا تصريحية، الاستعارة التمثيلية لا تكون إلا ماذا؟ إلا تصريحية. لماذا؟ لأن المثل نفسه أو البيت الشعري هو سيكون مشبها به، سيكون ماذا؟ مشبها به، وأنت تأتي بتلك الأشياء أو الأمور وتجعل هذا البيت أو هذا المثل مشبها به لتوضح الحالة، لتوضح حالة ما أردت كشفه أو إيضاحه، وهذا سر إدراج المجاز والاستعارة والاستعارة التمثيلية في علم البيان، لأن المقصود هو البيان والكشف والإيضاح، فتأتي بالاستعارة لتكون مشبها به وتأتي بالحال أو الحالة لتكون مشبها فتوضح تلك الحالة بالمشبه به وهو الاستعارة التمثيلية. نعم. القاعدة: الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. قوله تركيب استعمل احتراز من التركيب من المفرد، من المفرد، الكلمة المفردة تكون استعارة إما مكنية أو تصريحية أو تكون مجازا مرسلا، لكن ليس لعلاقة مشابهة، لعلاقة غير مشابهة هذا المجاز المرسل كما سيأتينا الآن. أما في الاستعارة فإن استعارة المفردة تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة، وأما الاستعارة التمثيلية فهنا فهي تركيب. وهنا الفرق بين الاستعارة التمثيلية والاستعارة المفردة التصريحية أو المكنية، فالتصريحية والمكنية تكون في لفظ مفرد، وأما الاستعارة التركيبية فهنا لا تكون إلا في تركيب مستعمل، والغالب جريانها في الأمثال أو ما يشبه الأمثال، لأن المقصود إيضاح الحالة بشيء استقر في عرف العرب أو عند الناس أو أشبه بالمثل أو الدليل. وقوله تركيب استعمل في غير ما وضع له، هذا التركيب أصلا وضع لشيء في الأصل مثل الأمثال قيل في وقته، ولكن طار في أذهان الناس مثلا فتستعيره استعارة مؤقتة لهذا الشيء أو الحالة لتوضح بها حالتك، ثم يرتد ويعود إلى أصله فيكون باب الاستعارة. وهنا سر تسمية هذا المثل أو ذلك البيت في الشعر أنه استعير أي أخذ ونقل مؤقتا، فسمي استعارة من أجل إيضاح حالة من الحالات، فأصبح بهذا الفعل استعارة استعيرة في غير موضع له لهذا الغرض البلاغي وهو الإيضاح والكشف. لعلاقة مشابهة لا بد أن يكون هناك مشابهة بين المعنى الأصلي الذي ضرب له المثل وقيل فيه وبين الحالة التي أردت إيضاحها أو كشفها، تكون هناك مشابهة تسوغ النقل من الأصل إلى المعنى المجازي مع قرينة مانعة. القرينة لا بد أن تكون حاضرة، والقرينة غالبا تكون حالية، القرينة غالبا تكون حالية أي عقلية، تكون عقلية مدركة من السياق. في قولهم قطعت جهيزة قول كل خطيب معلوم أنه ليس هناك جهيزة جاءتهم في هذا الاستعمال الأخير ولا أحد، وإنما استعير هذا التركيب لحالة معينة أدرك العقل أنها مؤقتة وأن المقصود منها الإيضاح، وأن الغرض من ذلك الاستعاري هو توضيح هذا الأمر في تلك الحالة المعينة. نعم. خامسا بلاغة الاستعارة. دع هذا تقل إلى مجاز المرسل. أقرأ المجاز. نعم. المجاز المرسل الأمثلة. قال المتنبي له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعدد أعد منها ولا أعددها. وقال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. وقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال تعالى فليدع ناديه سندع الزبانية. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. البحث. عرفت أن الاستعارة من المجاز اللغوي وأنها كلمة استعملت في غير معناها لعلاقة المشابهة بين المعنيين الأصلي والمجازي، ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون. عفوا أعد قفز شيئا بكير. ولكنه انظروا إلى الكلمة أعد ونطلب أن تبحث وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر، والعلاقة اعتبار ما يكون. أما قوله تعالى فليدع ناديه، والأمر هنا للسخرية. في خلط، لحظة، في خلط عندك، لم يرتب الشرح. هنا خلط، لم يجري الشرح. 110-115. إيش؟ من 110-115. إيه، في خلط. في حذف صفحات. في خلط، في اضطراب في الطباعة. كان فيه نسخة مرتبة. شيخ. صافت ها؟ في حذف صفحة. إيه، فيه سقط واضح. عموما ننظر إلى بيت أبي الطيب. قوله لها له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. هنا الفرق بين المجاز، بين المجاز المرسل والاستعارة، يجمعهما أنهما فيهما تجوز للاستعمال ونقل، ويفرق بينهما أن الاستعارة النقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. العلاقة المسوغة هي المشابهة، كالرجل الشجاع مع الأسد مثلا. أما في المجاز المرسل، وسمي مرسلا لأنه مطلق، يعني علاقاته كثيرة غير محددة، تكون العلاقة غير المشابهة، غير المشابهة، قد تكون السببية أو المسببية أو الزمانية أو الحالية أو المحلية أو الجزئية أو الكلية كما سيأتي. هنا في مثل بيت الطيب له أياد علي سابغة، يقصد بهذا ماذا؟ نعم كثيرة، والنعم تكون عن طريق اليد، فاليد سبب للنعمة، كما قلنا ونقول تقول لفلان يد علي في التدريس والنصح والتربية والتهذيب وغير ذلك من الأمور. فالمقصود باليد هنا النعمة، فإطلاق كلمة يد مجاز. وعلى العلاقة المسوغة في الإطلاق هي السببية، لأن اليد سبب للنعمة، فهو مجاز مرسل، مجاز مرسل. ولاحظ أن الغرض البلاغي من هذا الإطلاق أفاد الاختصار والدلالة المباشرة لهذا الأمر، بدل ما تقول فلان لا فضل علي في كذا وكذا وكذا وكذا، تقول لفلان يد علي لا أستطيع أن أنكره، يعني معروف. وهذا أو هذه العلاقة هي السببية، بحيث يكون المطلق هو السبب، هو السبب. قد تكون العلاقة المسببية، السببية أيضا من ذلك مثلا قول العرب رعينا الغيث، رعينا الغيث. الغيث لا يرعى، وإنما الذي يرعى ماذا؟ ما نتج عنه من النبات والعشب. لكن لما كان الغيث سببا للنبات وللأعشاب أطلقت العرب هذا الكلام فقالت رعينا الغيث. فهنا مجاز مرسل علاقته السببية، فالغيث أو المطر هو سبب لأي شيء، لهذا النبات أو العشب. قد تكون علاقة المسببية، قد تكون علاقة المسببية كقوله عز وجل وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا. فالرزق هنا هو لا نرى تمرا ولا قمحا ولا أرزا أو فاكهة تنزل من السماء، إنما الذي ينزل هو المطر والغيث، والذي ينتج عنه هو الرزق للعباد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهنا أطلق المسبب وهو الرزق، والعلاقة هي ماذا؟ المسببية. هناك أطلق السبب فتكون علاقة السببية، هنا أطلق المسبب والنتيجة أو الثمرة وهو الرزق، فتكون العلاقة ماذا؟ المسببية، علاقة المسببية. قد تكون العلاقة الجزئية بأن يطلق الجزء ويراد الكل، مثل قوله عز وجل فتحرير رقبة، فتحرير رقبة أطلق الجزء وأراد الكل، ليس المقصود تحرير رقبة فقط، تقطع الرقبة هو يموت، كان يموت الإنسان، لكن المقصود هو الإنسان. لماذا اختيرت الرقبة بالذات؟ لأنها هي المعبر عن هذا الإنسان، ولأنها الرابطة بين الرأس بالتفكير والعقل وبين القلب، والجسم بقية الجسم، فهي دلالة أو دليل على ما هذا على الإنسان. وقد تكون جزئية مثل بث الحاكم عيونه في البلد، بث الحاكم عيونه، المقصود عيون الجواسيس أو المباحث الذين يبحثون عن المفسدين أو المخربين أو الغلاة أو المفجرة أو غير هؤلاء. ويتعين على الحاكم حقيقة أيا كان أن يبث هؤلاء العيون والجواسيس وغيرهم ليحموا ماذا؟ البلد من المفسدين أو مخربين المخدرات، من السراق، من البغاة، من المكفرة، من المفجرة، من المفسدين من الأرض. وكل حاكم يتعين عليه أن يتخذ هذه الوسيلة حتى يستقر أمن الناس في معاشهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، وهذا متعين. وبخلاف ما لو كان يريد تضييق على الناس أو محاصرتهم أو متابعتهم أو نحو ذلك، هذا شيء آخر. لكن الأصل أن يتخذ الحاكم شرطا يسمى مباحث أو عيون أو جواسيس أو متابعين أو غير ذلك من الأمور من أجل حفظ الأمن، وبخاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن كما ترون وتلحظون أن هناك مفسدين وأن هناك مخربين وأن هناك مفجرين وأن هناك أيضا من يحمل المخدرات ومخربات العقول وعصابات السرقات وغير ذلك. فالواجب على الحاكم وعلى الجميع التعاون مع الحاكم في هذا السبيل من أجل ماذا؟ حفظ سفينة البلد حتى لا تخرق وحتى لا يقع الفساد في الأرض وحتى لا يختل الأمن. ومن أعظم مقاصد الحكومات حفظ الأمن وترتيب معاش الناس وتيسير أرزاقهم حتى يأمن كل أحد على رزقه وماله وعمله وصلاته وصيامه وذهابه وإيابه وكل ما يتعلق بهذه المسائل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمننا وأمن جميع بلاد المسلمين وأن يدفع عنا الأذى من كل مؤذن ومن كل صاحب شر. في بيت أبي الطيب أو في هذا البيت في قوله كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، نقصد به العيون ليس العين فقط مستقلة، وإنما أطلق الجزء وأراد الكل، فتكون على الأقل جزئية. في قوله جل وعز إني على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، معروف أن لو أردت أن تدخل الأصبع كاملا في الأذن لا تستطيع، وإنما المقصود الأنامل أطراف الأصابع جعلوها في ماذا؟ في آذان حتى لا يسمعوا الحق، حتى لا يسمعوا الحق. ففي هذا مبالغة وإظهار كيف أن القوم من شدة كراهيتهم للحق أنهم يكادون يدخلون أصابعهم أو جلها أو كلها في ماذا؟ في آذانه حتى لا يسمع الحق ولا يتبعوه. فهنا مجاز مرسل علاقته ماذا؟ الكلية، لأنه أطلق الكل وأراد ماذا؟ الجزء. أطلق الكل وأراد الجزء، فتكون علاقة عندئذ الكلية، تكون علاقة الكلية. قد تكون العلاقة اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، كقوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، معلوم أن اليتيم يكون عليه وصي يثمر ماله ويصلحه ويترفق به حتى يرشد اليتيم بعد ما مات والده الذي يقوم عليه أصلا. إذا مات أبو الطفل أو الأطفال الحاكم أو القاضي يعين له وصيا يقوم عليه ويحفظ ماله. فإذا رشد هذا الطفل بلغ مبلغ العقلاء النابهين المتصرفين الراشدين يدفع له ماذا؟ يدفع له ماله. لكن الآية الحكيمة هنا قال جل وعز عنها ماذا؟ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كيف يعطى اليتيم ماله وهو ما زال يتيما؟ ليس المقصود هذا، وإنما المقصود ماذا؟ من كان يتيما، من كان يتيما فإذا بلغ الرشد يعطى ماله، بدليل قوله عز وجل وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. لكن الآية الأولى في سورة النساء قال وآتوا اليتامى أموالهم، هنا اعتبر ما كان المقصود البلاغي من ذكر لفظة اليتامى عند مخاطبة الأولياء بهذا هو ترقيق قلوب الأولياء على هؤلاء الذين كانوا يتامى. ذكر لفظ اليتم ليرقق قلوبهم، يقول إن هؤلاء الذين كانوا تحت أيديكم يتامى فرشدوا الآن فأعطوهم أموالهم واستصحبوا أنهم يتامى ليس لهم آباء، فلا تأكلوها، لا تأكلوا أموالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولهذا فائدة المجاز المرسل هنا التذكير بماذا؟ بأن هؤلاء ليسوا كأولادكم، إنما هم يتامى ليس لهم آباء، فأنتم في مقامهم فادفعوا إليهم عندئذ أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. كذلك مثل قول عز وجل إنه من يأتي ربه مجرما، إنه من يأتي ربه مجرما، المقصود كان مجرما في الدنيا، لأن في الآخرة لم يعد هناك ماذا عمل يترتب عليه جرام أو لا، دار العمل هي دار الدنيا ودار الآخرة هي دار الجزاء والحساب والعطاء أو العقاب. ولهذا في قوله عز وجل إنه من يأتي ربه مجرما أي كان باعتبار ما كان، هنا مجاز مرسل علاقته باعتبار ما كان سابقا في حياته الدنيا. عكس ذلك، عكس هذه العلاقة اعتبار ما سيكون. مثلا أقول الآن أنا بين العلماء، أنا الآن أدرس العلماء تفاؤلا بأن من يسمعون كلامي الآن من الطلاب سيكونون بإذن الله علماء فضلاء ينشرون هذا العلم وغيره من العلوم. فقولك أنا أدرس العلماء حاليا اعتبار ماذا؟ ما سيكون، تفاؤلا بأنهم سيكونون كذلك. ومنه قوله عز وجل على لسان نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. طبعا عندما يولد الإنسان لا يوصف بأنه فاجر أو كفار، لكن باعتبار ما سيكون سينشؤون على دين آبائهم وأجدادهم ومن حولهم بهذه الصورة. وقد جربهم نوح عليه السلام إذ إنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان كلما دعاهم يسترشون ثيابهم ويجعلون أصابعهم في أذانهم. إذن بهذه الطريقة استقرأ أنهم مع الزمن سيكونون كذلك، أن أولادهم الذين سيولدون سيكونون كذلك باعتبار ماذا؟ ما سيكون. فهذه العلاقة اعتبار ما سيكون. تقول مثلا النساء يلدن الدعاة والبنات، النساء يلدن الدعاة والبناة والعلماء، هم لا يلدون إلا ماذا؟ أطفال أصلا، لكن اعتبار ما سيكون تفاؤلا بأنهن سيكون كذلك، لأنك تخيلت في هؤلاء النساء أمارة الصلاح والاستقامة والتقوى. قد تكون علاقة اعتبار، بل قد تكون علاقة المحلية في قوله عز وجل واسأل القرية. القرية لا تسأل، وإنما يسأل ماذا؟ من فيها. لكن القرية محل هؤلاء الذين سيسألون. فالعلاقة فهنا مجاز مرسل علاقته المحلية. ومنه قوله عز وجل فليدعو. النادي لا يدعى، وإنما النادي محل القوم، محل اجتماع القوم. فالعلاقة هنا في المجاز المرسل هنا هي المحلية. ومنه بل هناك علاقة أخرى قريبة من هذه وهي الحالية، مثل قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. فالمقصود به الجنة، والنعيم حال بماذا؟ في الجنة، كما أن الجحيم والإحراق حال في النار، وإن الفجار لفي جحيم. فالنعيم هنا العلاقة هي ماذا؟ هي الحالية. فالنعيم وهو التنعيم من الله سبحانه وتعالى وهو الجزاء الطيب للعباد الصالحين يكون في ماذا؟ في دار الجنان، في دار الجنة في الآخرة. فأطلق الحال وأراد ماذا؟ المحل وهو الجنان. القواعد. المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. قوله لعلاقة غير المشابهة احترازا من أي شيء؟ من الاستعارة. من الاستعارة، لأن العلاقة في الاستعارة هي المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وأما في المجاز المرسل فالعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي غير مشابهة، تكون الجزئية أو الكلية أو المحلية أو السببية أو المسببية. نعم. من علاقات المجاز المرسل السببية. السببية بحيث يطلق لفظ السبب، يطلق لفظ السبب نفسه، لفلان يد عليه، سبب فضله أن له يد في الشفاعة أو في غيره أو في التعليم أو غير ذلك من الأمور. المسببة. المسببية يطلق ماذا؟ المسبب والنتيجة، وينزل لكم من السماء رزقا، فذكر ماذا؟ المسبب أو النتيجة، وهو الرزق الناتج عن أي شيء؟ عن المطر أو الغيث، ينتج عنه أرزاق عظيمة للعباد في البلاد. الجزئية. الجزئية بأن يطلق ماذا؟ الجزء، ويراد الكل، فتحرير رقبة، يطلق الجزء ويراد الكل. بث الحاكم عيونه في المدينة أو في القرية. نعم. الكلية. الكلية بأن يطلق الكل ويراد الجزء، عكس الجزئية. اعتبار ما كان. الكلية كقولها عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم. تقول شربت الماء وأنت لم تشرب إلا ماذا؟ جزءا منه، فأطلقت الكل وأردت الجزء. أكلت العشاء، أطلقت الكل وأردت الجزء، لم تأكله كله، وإنما قد تكون أكلت نصفه أو ثلثين أو نحو ذلك. نعم. اعتبار ما كان. اعتبار ما كان بالنظر إلى الأصل، بالنظر إلى الأصل، استصحابا للأصل لغرض بلاغي. وآتوا اليتامى أموالهم، اليتامى لا يعطون أموالهم وقت يتمهم، وإنما بعد رشدهم، بعد رشدهم. وإنما ذكر لفظ اليتامى لترقيق قلوب الأولياء، حتى لا تخفوا نفوسهم على أموالهم أو تطمع في أموالهم، فذكروا بهذا أن الخطر عظيم. نعم. اعتبار ما يكون. اعتبار ما يكون بالنظر إلى المآلات، إني أراني أعصر خمرا، في قول المؤول في سورة يوسف إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يؤول إلى خمر يترك يومين ثلاثة ثم يرمي بالزبد فيكون خمرا. وينظر إلى المآل بالنسبة للاعتبار ما يكون، ولا يرد إلا فاجرا كفارا. نعم. المحلية. المحلية بأن يطلق محل الشيء، فليدعو نادية محل الاجتماع، واسأل القرية، اسأل لو جاء مثلا عتب مدرس من المدرسين ما حضر الحصة الفلانية، فيقول الأستاذ للمدير اسأل الفصل، اسأل الفصل. طبعا الفصل لا يسأل، لكن اسأل الطلاب الذين في محل هذا الفصل أو في مكان هذا الفصل، فيكون أوجزت وأتيت بالدليل مباشرة، فيكون هذا غرضا بلاغيا من أغراض المجاز المرسل في إيجاز. الحالية. العكس، أن يطلق الحال وهو النعيم مثلا في الجنة، إن الأبرار لفي نعيم. نعم. المجاز العقلي. الأمثلة: قال المتنبي يصف ملك الروم بعد أن هزمه سيف الدولة، ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وقد كان يأبى مشي أشقر أجردا، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، نهار الزاهد صائم وليله قائم. ازدحمت شوارع القاهرة. ازدحمت؟ نعم مضبوط عندك؟ لا مش مضبوط. ازدحمت. ازدحمت شوارع القاهرة. جد جدك وكد كدك. قال الحطيئة دع المكان. قال الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى إنه كان وعده مأتيا. البحث انظر إلى المثالين الأولين تجد أن الفعل في كل منهما أسند إلى غير فاعله، فإن العكاز لا يمشي والأمير لا يبني، وإنما يسير صاحب العكاز ويبني عمال الأمير. ولكن لما كان العكاز سببا في المشي والأمير سببا في البناء أسند الفعل إلى كل منهما. هذا المجاز العقلي يختلف عن المجاز المرسل، من حيث إن المجاز العقلي يكون في التركيب والإسناد، وأما المجاز المرسل فيكون في الإفراد في الكلمة المفردة. فالمجاز العقلي ويسمى المجاز الحكمي ويسمى مجاز الإسناد، والعقلي نسبة إلى العقل لأن العقل يدرك أن الإسناد وقع لغير من هو له، لغير من فعله، من فعل الفعل. مثل حديث الله عز وجل عن جرائم فرعون عندما قال يذبح أبناءهم أي أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، هنا مجاز عقلي يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. كيف وقع المجاز؟ أسند فعل التذبيح إلى فرعون، هو لم يباشر بالسكين ذبح أبناء بني إسرائيل، وإنما رضي بذلك أو أمر به أو أقره وهو الحاكم الأعلى في سلطته في دولته، فنسب التذبيح إليه، فيكون المجاز هنا بالإسناد، إسناد الفعل أو ما في معناه لغير من قام به، لغير من قام به لعلاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. والعلاقة هنا أن فرعون نفسه هو السبب، فتكون علاقة سببية، فتكون علاقة السببية لأن فرعون نفسه كان سببا من أسباب هذا الفعل. فالمجاز العقلي يكون في الإسناد وهو إسناد الفعل أو ما بمعناه لغير من قام به على سبيل أقول إن المجاز العقلي يكون في الإسناد وذلك بإسناد الفعل أو ما في معنى لغير من قام به لعلاقة مع وجود قرينة مانع من إرادة المعنى الأصلي لغرض بلاغي، لغرض بلاغي. ومجاز العقلي حقيقة معبر ومصور ومختصر للمعنى وأيضا مركز للفكرة المرادة، وعلاقاته كثيرة. وقد ذكر هنا المؤلف مثلا المثال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. عمرو رضي الله عنه لم يكن هو الباني الذي أخذ اللبن أو الطين أو غير ذلك وفعل هذه الأفعال، كلا، وإنما الذي قام بذلك هم العمال، ولكنه بأمر من عمرو أو بإشراف منه أو بأمر منه وبصرف الأموال وغير ذلك لأنه كان والي مصر. فعندئذ يكون إسناد الفعل إليه ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل التجوز، ويكون هذا الإسناد يسمى مجازا عقليا وقع في التركيب لأن الناس نبنى الفعل لغير من قام به لغير فاعله. تقول مثلا بنى الملك سلمان مدينة الرياض، فهو حفظه الله كان أميرا على الرياض يعني مدة أكثر من 45 أو 50 عاما تقريبا، ولا يعني أنه هو الذي بنى كباريها وطرقاتها وكذا، وإنما أشرف وخطط و بذل الأموال في السبيل حتى قامت بهذه الصورة، فنسب الأمر إليه عرفانا بأي شيء بجهده وبأثره وبقيمة ماذا؟ إمارته في وقته، فنسب الأمر إليه تجوزا على سبيل الإشعار والإيجاز والبلاغة في هذا المقام. نعم. ثم انظر إلى المثالين التاليين، تجد أن الصوم أسند إلى ضمير النهار، والقيام أسند إلى ضمير الليل، والازدحام أسند إلى الشوارع، مع أن النهار لا يصوم بل يصوم من فيه، والليل لا يقوم بل يقوم من فيه، والشوارع لا تزدحم بل يزدحم الناس بها. فالفعل أو شبهه في هذين المثالين أسند إلى غير ما هو له، والذي سوغ ذلك الإسناد أن المسند إليه في المثالين زمان الفعل أو مكانه. نعم، في مثل قولهم عن الزاهد: فلان نهاره صائم وليله قائم. أنت عندئذ أسندت ماذا؟ نهاره صائم، أسندت الصيام إلى نهاره، نهار هذا العابد والزاهد، وأسندت القيام إلى ليله، مبالغة في كونه كثير الصيام وكثير القيام بالليل طاعة وقربة ورغبة في معنى الله عز وجل. فهنا أسندت فعل الصيام وأمره ووصفه إلى النهار وإلى الليل مبالغة في هذا، لأن الليل والنهار زمانان، الليل هو زمان القيام والنهار هو وقت الصيام من طلوع من الفجر إلى غروب الشمس، فهذا فيه إسناد وتجوز ويكون عقليا لأنه وقع في التركيب، وقع في التركيب للكلام. وعندما تقول مثلا ازدحمت شوارع الرياض أو ازدحمت شوارع القاهرة، الشوارع معاني أو أمور لا تعقل، وإنما من ازدحم الناس، ازدحم الناس أو سيارات الناس في هذه الشوارع، لكن لما كانت هذه تعد أمكنة نسبت إليها، فالعلاقة هي المكانية. وأما الأول في نهاره صائم وليله قائم، العلاقة هي ماذا؟ الزمانية، الزمانية. نعم. وفي المثال الخامس أسند الفعلان جد وكد إلى مصدريهما ولم يسندا إلى فاعليهما. وفي المثال السادس يقول الحطيب: جد جدك وكد كدك، فأسند إلى المصدر، أسند الفعل إلى المصدر. ومنه قول أبي فراس الحمداني: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فقال متى سيذكر قومه؟ إذا جد جدهم، أي إذا جدوا في جدهم وحزبهم الأمر تلفتوا يمنة ويسرة، لم يجدوا رأيا ناصحا ولا رجلا حازما ولا شجاعا مثلي. فهم أراد، هو أراد بهذا، فأسند الفعل إلى الجد نفسه، والجد لا يجد معنى من المعاني، ولكنها مبالغة في أن ذكرهم له سيكون في هذا الوقت، فتكون علاقة ماذا؟ علاقة المصدرية، جد الجد ونحو ذلك، تكون علاقة المصدرية من باب الإسناد لغير من قام به. نعم. وفي المثال السادس يقول الحطيئة لمن يهجوه: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فهل تظن أنه بعد أن يقول لا ترحل لطلب المكارم يقول له إنك تطعم غيرك وتكسوه؟ لا، إنما أراد اقعد كلا على غيرك مطعوما مكسوا، فأسند الوصف المسند للفاعل إلى ضمير المفعول. في بيت الحطيئة، وهذا الرجل كان هجاء زمن عمر رضي الله عنه، زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، هجى الزبرقان بن بدر في قصيدته التي جاء المؤلفان منها بهذا البيت: دع المكارم لا ترحل لبغيته وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الحطيئة هنا في قوله أنت الطاعم الكاسي جاء بصيغة اسم الفاعل وأراد اسم المفعول، ولعله أراد ماذا؟ التندر والسخرية بالحطيئة، والحطيئة عفوا والسخرية بالزبرقان، والحطيئة كما قلنا بذيء اللسان، والزبرقان سيد بني تميم وهو صحابي جليل أسلم وحسن إسلامه، أسلم سنة الوفود سنة التسعة، سنة التاسعة من الهجرة. فقوله هنا أنت الطاعم الكاسي أراد به أنت المطعوم الذي يطعم ويكسى، ولهذا تظلم الزبرقان من هذه الكلمة أو من هذا الهجاء لعمر رضي الله تعالى عنه، قال لما قال حاول أن يخفف عنه قال لا أسمع هجاء، قال يا أمير المؤمنين أولا تبلغ مروءتي إلا أن أطعم وأكسى؟ هذا من شأن النساء، المرأة هي التي تطعم وتكسى، أما الرجل له مراجله وله مرؤاته وله كرمه وله رجولته. أقول إن الحطيئة نفسه كان هجاء مقذعا، وقد هجى الزبرقان بن بدر الزعيم وهو سيد بني تميم رضي الله تعالى عنه وعن قومه الذين أسلموا، وجاء يتظلم لعمر رضي الله عنه، فقال عمر أراد أن يلاطفه وأن يخفف عنه، قال لا أسمع هجاء، قال أولا تبلغ مروءتي إلا أن أطعم وأكسى؟ فهذا من شأن النساء. فقال عمر رضي الله عنه علي بحسان، فلما جاء حسان وسمع ما قال الحطيئة في الزبرقان قال يا أمير المؤمنين إن الحطيئة لم يهجو الزبرقان وإنما سلح عليه، وإنما سلح عليه يعني هجى فقسى، ولذلك عاقبه عمر رضي الله عنه لأنه العادل رضي الله تعالى عنه، وانتصف للزبرقان فحبسه في بئر مظلمة 3 أيام، وكان يطعم الطعام وينزل إليه الماء في هذه البئر من أجل تأديبه وردع أمثاله، فتظلم الحطيئة من هذه الحال وقال أبياته المشهورة: ماذا تقول يا فراخٍ بذي مراخٍ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبه في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فرق لحاله وأشفق عليه فأخرجه وأخذ عليه ألا يهجو أحدا من المسلمين، وأعطاه 3000 درهم. قال: إذن يموت عيالي. فلما أعطاه المال هذا كف عن هجاء زمن عمر رضي الله عنه. فلما استشهد عمر رضي الله تعالى عنه عادت حليمة عادتها القديمة. الشاهد أن قوله فإنك أنت الطاعم الكاسي المطعم المكسي، فعبر باسم الفاعل وأراد اسم المفعول، والعلاقة هنا مجاز عقلي على العلاقة ما هي المفعولية، إذا عبر باسم الفاعل وريد المفعول فتكون العلاقة المفعولية. ومنه قوله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والماء لا يكون دافقا أصلا، يكون مدفوقا بقوة الإنسان بقوة الرجل وحزمه وعزمه في أثناء الجماع. فقوله عز وجل من ماء دافق عبر هنا باسم الفاعل وأراد اسم المفعول، والإسناد هنا إسناد عقلي، والعلاقة هي المفعولية. وقد تكون العلاقة مثل قول أيضا في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار حامية. فقول راضية هنا اسم فاعل، والمقصود مرضي بها أو مرضي عنها. ولا ننسى المبالغة الظاهرة في هذا، فكأن العيشة نفسها فيها حياة، هي نفسها ترضى عن نفسها، هي نفسها راضية. فإذا كانت راضية عن تمامها وكمالها فمن باب أولى أن يرضى بها من نعم بها، من نعم بها. وهذه سريرة من أسرار التعبير القرآني الحكيم في هذا الموضع القرآني الكريم. قد تكون العلاقة عكس، لا تكون المفعولية وإنما تكون فاعلية، كقوله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. مستور مفعول، والمقصود ساتر، المقصود الحجاب لا يكون مستورا وإنما يكون حجابه ساترا، وإنما يكون حجابه ساترا. فالمجاز هنا وقع في مستور اسم المفعول والمقصود به فاعلا. أيضا مثل قول عز وجل: إنه كان وعده مأتيا، إنه كان وعده مأتيا أي آتيا، أي آتية. تعبر بالمفعول وأراد ماذا؟ الفاعل، اسم الفاعل. العلاقة هي الفاعلية، العلاقة هي الفاعلية. نعم تفضل. وفي المثالين الأخيرين جاءت كلمة مستورة بدل ساتر، ومأتية بدل آت، فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل. وإن شئت فقل أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. يمكن أن تقرأ القاعدة مباشرة. القواعد: المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه. أو الآن يذكر المؤلف العلاقات في المجاز العقلي، قال قد يكون الإسناد إلى ماذا؟ إلى سبب الفعل، فتكون علاقة السببية، أو زمانه الزمانية، أو مكانه المكانية، أو مصدره المصدرية، أو إسناد مبني للفاعل إلى المفعول تكون مفعولية، أو المفعول مبني للمفعول إلى الفاعل تكون الفاعلية. نعم تقرأ بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي. بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي: إذا تأملت أنواع المجاز المرسل والعقلي رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنى المقصود بإيجاز. فإذا قلت هزم القائد الجيش أو قرر المجلس كذا، كان ذلك أوجز من أن تقول هزم جنود القائد الجيش أو قرر هزم جنود القائد الجيش قائد الجيش أو قرر أهل المجلس كذا. ولا شك أن الإيجاز ضرب من ضروب البلاغة. إذن حقق إيجازا لما تقول قرر المجلس كذا وكذا، للمجلس لا يقرر، وإنما أعضاؤه هم الذين يقررون. فأوجزت في هذا وأحكمت المسألة وكأنه إجماع. وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذين المجازين، هو المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، بحيث يكون المجاز مصورا للمعنى المقصود خير تصوير، كما في إطلاق العين على الجاسوس، والأذن على سريع التأثر بالوشاية، والخف والحافر على الجمال، والخيل في المجاز المرسل، وكما في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقلي، فإن البلاغة توجب أن يختار السبب القوي والمكان والزمان المختصان. وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات المجاز المرسل أو المجاز العقلي قائم على المبالغة، قائم على المبالغة والتقرير. المبالغة فيها تقرير المعنى وتثبيته في ذهن المخاطب، وفي الوقت ذاته اختصار الكلام وإجازة، وكأنما تعبر برمز لكنه دال على المقصود. لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعا خلابا، فإطلاق الكل على الجزء مبالغة، ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما إذا قلت فلان فم تريد أنه شره يلتقم كل شيء، أو فلان أنف عندما تريد أن تصفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله كله أنفا. ومما يؤثر عن بعض الأدباء في وصف رجل أنافي قوله لست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه. كناية عن ضخامة الأنف، لست أدري أهو في أنفه أم أنفه أو أنفه فيه، فهو ضخم الأنف، وهذا فيه تشويه له. نعم، أحسنت، بارك الله في قراءتك حسنة وطيبة. بقي عندنا الجوائز هذا اليوم. سؤال يتعلق بما سردناه بالأمس وقررناه في مسألة المجاز وما تعلق به، فنقول في السؤال: ما موقف الجمهور من المجاز؟ هل يقع في القرآن الكريم أو لا يقع؟ ولماذا وقف بعض السلف من المجاز موقف المتردد أو الذي لا يقره؟ ما السبب في هذا؟ يقع على رأي من؟ ها؟ من ذكر هذا من العلماء؟ تذكر الشوكاني؟ أحسنت، الشوكاني والزركشي ومن قدامة. نعم، طيب، من الذي توقف في قبول المجاز وأنه لا يقع في القرآن الكريم من السلف؟ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لكنهما في الآيات أو النصوص التي يرد فيها مجاز فإنهما ماذا؟ يذكران ذلك ويقولان عنه أنه أسلوب من أساليب العرب. نعم، الأثر موجود، لكن الاسم، مع أن شيخ الإسلام تيمية كما ذكرنا بالأمس أحيانا يذكره بنصه ويقره وينسب إلى الإمام أحمد وجمهور أصحابه أنهم يقولون به إذا قام دليله. تذكر دليل أو الدليل الذي يقر المجاز ويجعله جائزا؟ ما الذي يجعل المجاز جائزا، أي القول به جائز وسائر؟ ما شرطه؟ أحسنت، إذا وجدت قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. هذا صحيح، أنا سأناقشك بصورة أطول لأن الكتاب الذي ستهداه إن شاء الله متعلق بهذا المجال، القرين آيات الصفات ونصوص الصفات والأسماء الكلمات هل ينطبق عليها شرط المجاز؟ لماذا ينطبق عليها شرط المجاز؟ نعم في لأن في ماذا؟ لا إذا كان في آيات تقول يوجد فيها ما يقال بالمجاز وآيات تمنع لا ليس أحسن لا يوجد أصلا قرينة في آيات الأسماء والصفات لا توجد قرينة في آيات الصفات ليقال بالمجاز لأن الأصل الحقائق إذا وجدت القرينة صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز أما إذا فقدت القرينة فالأصل الحقائق إذن الأصل أن الكلام على حقيقته ونصوص الأسماء والصفات على حقائقها لا يوجد فيها ما يدعو إلى القول بالمجاز أصلا فانتفى الخلاف أحسن تفضل جائزة مختصر من هذه السنة الشيخ الإسلام تيمية الاختصار اختصره الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حياك الله بارك الله فيك فتح الله عليك اسمك الكريم احمد ان شاء الله بارك الله فيك حياك الله السؤال الان يتعلق ب ما الفرق بين التشبيه والاستعاره ما الفرق بين التشبيه والاستعاره هل هناك فرق بينهما؟ الاستعارة ماذا؟ ما صوت صوت الاستعارة يكون المحذوف فيها إما المشبه أو المشبه به صحيح والتشبيه لا يكون فيها لا يحذف فيها لا المشبه ولا المشبه وإنما يجوز حذف وجه الشبه والأداة متى تكون الاستعارة تصريحية؟ متى تكون تصريحية؟ تسمى تصريحية متى؟ ها؟ إذا ذكرنا المشبهة به تصريحية تكون مكنية متى؟ لا إذا حذفنا المشبه به إذا حذفنا المشبه به وذكرنا مشبه ومع ذلك لك الجائزة حياك الله تفضل شرح اللمعة لمعة الاعتقاد للموفق من قدامة شرحه الشيخ صالح عبد العزيز محمد الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بارك الله فيكم اسمك الكريم حياك الله موفق إن شاء الله الفرق بين الاستعارة المكنية والتصريحية ما الفرق بين الاستعارة المكنية والتصريحية يكون الاستعارة التصريحية مشبه ماذا أعد المشبه به مذكورا والمشبه يكون محذوفا وأما المكنية فيكون المشبه به محذوفا والمشبه يكون مذكورا ولا يرمز للمشبه به المحذوف بلازم من لوازمه أو خصيصة من خصائصه حتى يكون دليلا عليه حسنت اسمك الكريم إياك الله شاء الله موفق إن شاء الله بارك الله فيك شرح اللمعة أيضا وبهذا نختم مجلسنا الكريم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعله شاهدا لنا لا شهدنا علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته